لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو المختصر لكتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. المقصود بهذا الفصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منطق الكلام، يعني كيف كان صلى الله عليه وسلم يتكلم، يعني كيف كان يتخير صلى الله عليه وسلم ألفاظه وكلامه وعباراته صلى الله عليه وسلم، فيتخير الجميل من المنطق من الكلام والمعاني التي تعبر عنه بالكلام الحسن الكلام الطيب. فاختيار الألفاظ وحفظ المنطق، يعني حفظ كلمات اللسان التي تخرج من الفم، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في ربما ما يكون من عرف الناس في الكلام ولو كان في أصله صحيحا، ولو كان في أصله صحيحا. فتراه صلى الله عليه وسلم يتخير الألفاظ التي لا تخدش حياء، لا تسيء إلى يعني من لا يستحق الإساءة ونحو ذلك. وليكن مثلا على سبيل المثال، مثلا الناس في أيامنا هذه مثلا بعضهم إذا أراد أن يعبر مثلا عن شيء غير نظيف، عن شيء غير نظيف، يقولون هذا كذا بلفظ معين مثلا من الأوساخ ونحو ذلك. فهذا ليس من حسن المنطق، هذا ليس من حسن منطق الإنسان، بل التعبير الأفضل يقال هذا شيء غير نظيف، بدل ما يقال هذا شيء كذا مثلا، هذا من حسن المنطق. وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة حسن اختيار الألفاظ، حفظ الألفاظ التي تخرج من اللسان. بل الناس في الحقيقة لهم كلمات طيبة في هذا الباب أو المعنى، يعني بعض الناس يقول الألفاظ راحت من بالي بس الكلمة، اللفظ سعد، أيوة اللفظ سعد، يعني هذه الألفاظ فعلا يعني سبب أن الإنسان إما أن يحصل خيرا وإما أن يحصل شرا. فلذلك اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ من محاسن أفعال الإنسان وحاله. نعم، يعني أنا أقول لك مثلا على سبيل المثال أيضا، كثير من الناس يستعمل كما قلنا ألفاظا وإن كانت في أصلها من الممكن أن تكون صحيحة، من الممكن أن تكون صحيحة، لكن هناك ما هو أحسن منها، هناك ما هو أحسن منها. يعني استعمال مثلا المربين، استعمال أصحاب يعني المكانة ونحو ذلك، لفظ الأولاد أفضل ولا لفظ العيال؟ بلا شك، يعني وده تجد موجود في كثير من المربين مثلا تجد يتعامل مع الأولاد يقول العيال دول مثلا ونحو ذلك. لا، هناك لفظ أفضل منهم أن يقول هؤلاء الأولاد، أن يقول مثلا لفظ يا ولد ولا لفظ يا ولا مثلا، لا لفظ عرفي، هي كلمة ولد هي كلمة إيش؟ ولا. بس هذا لفظ عرفي وهذا لفظ لغوي. فلفظ يا وله هذا ليس من حسن المنطق، أما لفظ يا ولد وما هو أحسن منها يا بني مثلا ونحو ذلك. ولذلك اختيار الألفاظ وحسن المنطق هذا يدل كذلك على شخص الإنسان، شخص الإنسان. أنت تستطيع أن تحكم على إنسان من خلال إيش؟ ألفاظه. يعني ترى الإنسان ربما يعجبك حاله في الظاهر، عندما يتكلم تزدري، وترى إنسان آخر ربما تحتقر حاله في الظاهر، عندما يتكلم تجد إنسان صاحب منطق حسن وكلام طيب ونحو ذلك. هذا كله فضلا عن الخطأ الشنيع الذي عادة نكرر الكلام حوله، ولعلي أشرت في درس الأمس أيضا عنه، وهو مسايرة يعني السفهاء والعامة في ألفاظهم، مسايرة السفهاء والعامة في ألفاظهم، فتسمع هذه الألفاظ من بعض الناس المنتمين إلى العلم ونحو ذلك. يعني يكون خطيب، يكون مدرس يعطي دروس ونحو ذلك، فضلا عن عموم الإخوة الملتزمين. ما ينبغي مثلا أن تكون هذه الألفاظ، أنك تسمع منه ألفاظ طنش مثلا، تسمع منه ألفاظ كبر فكك مش عارف. هذه الألفاظ ليست من حسن المنطق وليست من حسن اختيار الألفاظ. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ تكون لي ربما تكون لي السوقة أو السفلة أو على الأقل العامة. لا، أنا ما ينبغي أنا كشخصيتي كشخصية تأخذ أدبها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أخذ أدبي من من هم دون يعني مستوى الأدب العادي. فالمقصود بهذا الفصل اختيار الألفاظ، اختيار الكلام، حفظ اللسان في اختياره للكلام ونحو ذلك. قال: كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا. انظر، يقول يختار لأمته أحسن الألفاظ وأبعدها عن ألفاظ، تأمل، أهل الجفاء والفحش. وفي فرق بين أهل الجفاء وأهل الفحش. أهل الفحش والعياذ بالله الذين يتكلمون بألفاظ تمس حياء الإنسان، وربما يذكر فيها من الألفاظ الصريحة في ذكر العورات وكذا ونحو ذلك. أهل الجفاء الغلظة في العبارة والقسوة في الكلام ونحو ذلك. لا، هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبتعد عن مثل هذه يعني الألفاظ التي تؤثر على السامع والمتكلم وتخالف يعني الأدب ونحو ذلك. فلم يكن فاحشا يعني موافقا لأهل الفحش، ولا متفحشا، ولا صخابا ولا فظا يعني موافقا لأهل الجفاء. العادة في أهل الجفاء فيهم الغلظة في القول، فيهم الشدة في الكلام، الصوت المرتفع نحو ذلك. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن ذلك. قال: وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المكروه في حق من ليس من أهله. يعني يقول كان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك، حط تحت كلمة اللفظ الشريف دي خط. قال: وأن يستعمل اللفظ المكروه، حط تحتها خط، في حق من ليس من أهله، لأنه هيتكلم عن القسمين. ابن القيم رحمة الله عليه هيتكلم عن اختيار اللفظ الشريف في محله واختيار اللفظ المكروه في محله. قال: فمن الأول منعه أن يقال للمنافق سيد. من الأول اللي هو ماذا؟ اختيار اللفظ الشريف لمن لا يستحقه، إعطاء لفظ شريف لمن لا يستحق هذا اللفظ. قال: فمن الأول منعه أن يقال للمنافق سيد، ومنعه أن يسمى العنب كرما، ومنعه من تسمية أبي جهل بأبي الحكم إلى غير ذلك. قوله أن يقال للمنافق سيد، هذا من استعمال اللفظ الشريف في حق من لا يستحقه، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيدا فإنكم تغضبون ربكم عز وجل، فإياك سيدا فإنكم تغضبون ربكم عز وجل. المنافق سيد، نقول للمنافق سيادتك، أو نقول له السيد فلان ونحو ذلك، هذا لا يجوز، حرام. لا يجوز أن يقال للمنافق ألفاظ فيها نوع من الإيش، التشريف، فضلا عن الكافر، فضلا عن الكافر لا يجوز أن نعطي الكافر ألفاظا فيها تشريف ورفعة ونحو ذلك. قال ومنعه أن يسمى العنب كرما، وسبق أن هذا المنع لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث فإنه قلب المؤمن، الكرم قلب المؤمن، لأن العرب تعبر عن ذلك بالخير الكرم يعني، أو بضبط آخر الكرم، فتعبر عن ذلك للخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس كذلك، إنما الخير هو قلب المؤمن. وقيل أن العرب كانت تسمي العنب كرما لأجل أن تجعل الناس يصنعون الخمر ويقبلون على ذلك، لأنهم إذا علموا أنه خير فيقبلون على الخمر وشربها وصناعتها ونحو ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنعه من تسمية أبي جهل بأبي الحكم، أبو جهل ذا ما يستحقش يتسمى أبو الحكم، لا يستحق، حتى لو كان أهله سموه كذلك، حتى ولو كان أهله سموه كذلك لا يجوز لنا أن نسميه نحن كذلك. ولذلك الكافر مثلا، لو أن كافرا سمي مثلا حكيما لا يجوز أن ننادي بهذا الاسم، لا يجوز أن ننادي بهذا الاسم، لأنه والعياذ بالله بكفره هذا لا يتصف بأي نوع من الحكمة والعياذ بالله. قال وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، مع أنه كما سبق يجوز بقاء هذا الاسم، لكن هذا أفضل، هذا من قبيل الأفضلية. ومنه نهيه المملوك أن يقول لسيده ربي، وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي. يعني من أيضا هذا القسم اللي هو عدم استعمال اللفظ الشريف لمن هو دون ذلك. قال ومنه نهيه المملوك أن يقول لسيده ربي، إن المملوك يقول لسيده ربي، مع إن هو من حيث الأصل اللغوي الرب هو الإيش، السيد المربي المنعم، لكن هذا من باب سد الذرائع في مسألة التعظيم ونحو ذلك. ولذلك نهى أن يقال أو أن يقول العبد لسيده ربي، مع أنها استعملت في اللغة، بل في القرآن موجود، ومنه قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواه، وغير ذلك كما جاء في مواضع في السورة أخرى. لكن المقصود أن المقصود بذلك يعني أن هذا من باب سد الذريعة، لسيما وإن كان هذا يوهم التعظيم المؤدي إلى الغلو والشرك ونحو ذلك. وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي، أيضا السيد نفسه لا يقول للمملوك العبد، لا يقول السيد لا يقول للعبد عبدي، إنما يقول فتاي فتاتي، لكن لا يقول عبدي، مع أنه جرت العادة في كلام العرب أن يقولون عبدي وعبد فلان وإلا، فجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ليس هو أو اسمه ليس عبد المطلب، إنما اسمه شيبة، لكن سمي بهذا الاسم لأن الناس ظنوا أنه عبد للمطلب فسموه عبد المطلب. نعم. وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها. يعني رجل كان يعني يداوي يعني امرأة، فقالوا يعني جاء الطبيب، ذهب الطبيب ونحو ذلك، قال الطبيب ونحو ذلك، قال أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها. وهذا كله من قبيل الأفضلية، هذا كله من قبيل الإيش؟ الأفضلية، يعني وليس على التحريم لكن على الأفضل. يعني الأفضل أن يقال للطبيب، الأفضل أن يقال للطبيب رفيق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وطبيبها الذي خلقه، وذلك لأن التطبيب، التطبيب يعني يأتي من معنى إزالة الأوجاع والأسقام ونحو ذلك، فالذي يرفع عنها ذلك في الأصل هو الله سبحانه وتعالى، والطبيب سبب، ولذلك الأفضل أن يقال رفيق. ما هي دكتور باللغة العربية يعني طبيب، ولا مانع من استعمال حتى لفظ طبيب، إنما هذا من قبيل الإيش؟ الأفضل. نعم. قال والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطبيعة حكيما. يعني ابن القيم بيعلق على أنه كان الناس الجهلة بيسموا الطبيب، وممكن الطبيب يكون كافر يسموه حكيما. وإحنا لغاية قريب جدا كان في بلادنا هنا كان الطبيب يقول عليه الحكيم. نعم. نعم. ابن القيم يقول ويقولون للكافر، لأن الكافر منين الحكمة الكافر، يعني حتى يوصف هذا الكافر بالحكمة. نعم. قال ومنه قوله للذي قال ومن يعصهما فقد غوى بئس خطيب القوم أنت. يعني أيضا من هذا القسم قول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي عبر تعبيرا لا يجوز بأن نسب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتوهم صفة تسوية مع الله سبحانه وتعالى، بأن ربط بينه وبين الله عز وجل في كلامه بضمير واحد، بضمير واحد، قال ومن يعصهما، فهذا الألف هذه التي فيها ضمير التثنية فهذه توهم تسوية، توهم تسوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال بئس خطيب القوم أنت. يعني هذا من سوء التعبير، هذا من سوء التعبير، يعني الأفضل أن يقول ومن يعص الله ورسوله، لكن يقول ومن يعصهما في ضمير واحد توهم تسوية. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وفي معناه قول من لا يتوقع الشرك، أنا بالله وبك وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله وحياتك، وأمثال هذه الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا لله، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. يقول ومنه قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن هنا واو العطف هذه توهم الإيش؟ تسوية أيضا، ولذلك لا يقول المسلم ما شاء الله وشئت. وفي معناه قول من لا يتوقي الشرك، من لا يتوقى الشرك يعني من لا يحذر من الوقوع في الشرك، أنا بالله وبك، هذا أيضا مثلها، وأنا في حسب الله وحسبك، إلى آخر ما ذكر. قال فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس، حتى إن بعض العلماء يقولون لا يجوز أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، يعني المعاني الأخرى جاز فيها التعقيب، أما التوكل فيقولون لا، لا يجوز فيه التعقيب. يعني المعاني الأخرى جاز أن يقول مثلا أنا مالي إلا الله ثم أنت في هذا المكان ونحو ذلك، أما التوكل فيقولون هذه عبادة قلبية محضة، هذه عبادة قلبية محضة، ولذلك لا يصلح أن يصرفها إلى غير الله. لكن في الحقيقة التحقيق أنها تجوز، تحقيق أنها تجوز، لأنه يصرف عبادة القلب لله، وبالنسبة للمخلوق يصرفها على معنى الوكالة، على معنى الوكالة، يعني أن يوكله عنه في الأمر، كأن يقول له أنا أريدك أن تنهي لي الأمر الفلاني وأنا متوكل على الله في هذا الأمر، ثم عليك في أن تنهي هذا الأمر. لكن الأفضل، الأفضل تجريدها، وإن كان يجوز لكن الأفضل تجريدها، بمعنى أن يقول إن شاء الله تفعل هذا الأمر، أنا متوكل على الله في ذلك أنك بإذن الله تنهي هذا الأمر ونحو ذلك. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس، كما في حديث الثلاثة لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، حديث الأقرع والأبرص والأعمى. نعم. أما القسم الثاني اللي هو بقى أن يستعمل اللفظ المكروه في حق من ليس أهله، القسم الثاني اللي هو يستعمل اللفظ المكروه في حق من هو ليس أهله، يقول كلام وحش في حق في إنسان كويس أو لإنسان يعني لا يستحق ذلك، وهو أن تطلق ألفاظ الذم أو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها. فمثل نهيه عن سب الدهر وقال إن الله هو الدهر، أيضا هذا مما فيه إطلاق ألفاظ الذم على من ليس أهلا لها، إنه يذم الدهر، إنه يذم الدهر، دي ألفاظ ذم لمن لا يستحق ذلك وهو الدهر، هذا موجود في الناس إنه يسب الدهر بكلام ونحو ذلك، هذا إطلاق ألفاظ ذم على من ليس أهلها، وإلا فكما في الحديث إن الله هو الدهر، والمقصود بالحديث إن الله هو الدهر يعني هو الذي خلق الدهر، وليس معناه أن هذا اسم من أسماء الله تعالى. وأخطأ ابن حزم رحمة الله عليه في إدراجه في أسماء الله سبحانه وتعالى، فليس من أسماء الله تعالى الدهر، وإنما الحديث كما في رواية أخرى لهذا الحديث وإن اختلف العلماء في سندها فإن الله هو خالق الدهر، والمقصود أن الله هو الذي خلق هذا الدهر، فإن أنت سببت هذا الدهر سببت صانعه، وإلا فالناس في المخلوقين لو أن أحدهم صنع شيئا فجاء الناس فعابوا على هذه الصنعة ألا يحزن صانعها؟ نعم، فإنه باعتبار أنه هو الذي صنع يكون كل طعن في المصنوع طعنا فيه، ولذلك فإن الله عز وجل نهى عن سب الدهر لأنه الذي خلق الدهر، والدهر لا يفعل شيئا، الناس يسبون الدهر، الدهر لا يفعل شيئا، الدهر هذا مخلوق، ولذلك قال وفيه ثلاث مفاسد، أحدها سب من ليس بأهل وهو الدهر، الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه ما سبه إلا لظنه أنه يضر وينفع، لما سب الدهر، الدهر ذا مخلوق لا يضر ولا ينفع، بل مخلوق ليس له من القدرة حتى الجزئية ما لغيره، يعني الإنسان مثلا عنده قدرة على النفع والضر بقدر، الحيوان عنده قدرة على النفع والضر بقدر ونحو ذلك، الزمان هذا شيء معنوي، شيء معنوي هو عبارة عن أحداث الزمان كلها أو العصر أو الوقت، فشيء معنوي، ولذلك يقول إنه إن سبه أن سبه متضمن للشرك فإنه ما سبه إلا لظنه أنه يضر وينفع. ولذلك إذا اعتقد أنه يضر وينفع من دون الله هذا شرك، وأنه ظالم. وأشعار هؤلاء في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه. ده ابن القيم بيقول أشعار هؤلاء في سب الدهر يعني كثيرة، وكثير من الجهال يصرح بلعنه ونحو ذلك. وهذا منذ زمن قديم وإلى يوم الناس هذا لا يزال الماجنين في الأغاني والأشعار وكذا يسبون الزمان والدهر ونحو ذلك. ده هذا أقبح من سب الزمن، يعني سب القدر أقبح من سب الزمن. هذا كفر بلا شك، كفر بلا شك. الذي يقول أو الذي يسب القدر هذا كفر بلا شك، لأن القدر تقدير الله عز وجل، فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. فالذي يسب القدر يسب الله مباشرة والعياذ بالله. ولذلك الذي يقول قدر أحمق أو أحمق الخطى مش عارف إيه الأغاني، فهذا والعياذ بالله كفر بالله تعالى. هو الحقيقة أنه الكاتب بتاع ده نفسه أصلا كافر، أصلا هو كافر يعني أصلا ده نصراني اللي كاتب البتاع ده. كذلك هذا كله من سب الدهر الذي يدخل في المعاني التي بين أيدينا، يوم أسود يوم كذا. وبعض الخطباء يقول اللهم مش عارف أرنا فيهم يوما أسودا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يعني فيه شبهة السب، فيه شبهة السب. لكن أن يقول فيهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وكذا ونحو ذلك. أما قول النبي هود هذا يوم عصيب، هذا ليس سبا، هذا وصف لحال، هذا وصف لحال. فهو يصف يوم هذا اليوم أنه كان يوم عصيب. أما أن يقال يوما أسودا فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأيام ليس فيها أسود ولا أبيض، إنما اعتبار الأحوال هو الذي يؤثر فيها. نعم. يحتج بيوم النحس المستمر يا شيخ. يوم النحس المستمر. أيوة تمام. فهذا أيضا من ما يعني ربما بعضهم يقول مثلا هذا مما يدل على الجواز، يوم نحس مستمر، هذا باعتبار ما وقع للكفار، وقع وانتهى. فكان عليهم هم، كان على الكفار هم أنفسهم، كان عليهم هم هذا يوم نحس مستمر. أما أن يدعو ويقول اللهم اجعله يوم نحس مستمر، لا، لأن هذا كان من قبيل الوصف. يوم هذا يوم عصيب، يوم نحس مستمر، هذا كان من قبيل الوصف وليس من قبيل الدعاء. يعني فرق الشيخ يقول الشيخ اليوم اللي حصل فيه كذا كان يوم أسود، اليوم اللي حصل فيه بسبب الفرق كان يوم لا لا كان يقول يوم صعب. نعم، لكن يبتعد عن الألفاظ التي يتوهم أنها فيها سب. أيوة تمام. ما هو أنا لما أقول كان يوم أسود يعني كان فيها شبهة السب ولا لا؟ إنما إذا قلت عند أيوة أيام كانت أيام نحسات، هذا باعتبار أهل اللغة. ولذلك أنت الآن لا تصف الأيام التي كان فيها ذلك بوصف نحسات، لأن هذا في أيامنا هذا في أحوال الناس وجهل الناس بلغة العرب سيجعلهم يستعملونها فيما هو محظور. ولذلك كان يوما أسودا على كذا، هذا كان يوم وصفه. أنت لو قلتها الآن ستعطي ذريعة للناس إن هم يستعملونها في الماضي والمستقبل وفي كل ما يشاءون. نعم. يوم إله يسمون كذا يوم الأحد عندنا في البلد. يوم ماذا؟ يوم الله. يوم الإله. يوم الإله. طبعا هذا من الشرك ابتداء، لأنهم يعتقدون أن هذا يوم خاص بالإله لوحده، أو يعني الإله في يوم لوحده. لكن لا نقول هذه الألفاظ، هذا يوم الإله والأيام كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الثالثة، ولذلك من سب الدهر كما يعني ذكرتم أنتم أنه يقول يوم أسود أنه يقول وأيضا يشبهه كذلك، يشبهه ويتورع الإنسان عنه، أنه يقول مثلا عن الدهر ونحو ذلك يوم مثلا زمان آسي، زمان جبار ونحو ذلك. هذا كله من شبهة ذم الدهر. لماذا؟ لأنه حتى وإن قصد الماضي فإنه يوهم التعميم، يوهم الماضي والمستقبل والحاضر، ولذلك يبتعد عنه. لكن يجوز أن يصف الماضي أنه كان يوم قاسي، كان يوم يعني صعب وكذا، يجوز أن يصف الماضي إذا كان كذلك، إذا كان كذا أيضا بما يتقي بالشبهة. وإلا لو فتحنا هذا الباب لوجدت مثلا كل زوج مع زوجته يزعل شوية هو وهي، يقول لها ده كان يوم كذا وهي نفس الكلام. ليه؟ هتقول لك إيه، يجوز مش سيدنا هود قال هذا يوم عصيب؟ خلاص ده كان يوم عصيب، يوم ما أنا شفته ويوم كذا ونحو ذلك. ولذلك يتقى هذا. الثالثة أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. يعني إنه هذا أيضا من الخلل في هذه المسألة عندهم، أنهم إذا جاء الدهر بما يحبون فيما يظنونهم أن الدهر هو الذي يأتي بالأشياء وبالأقدار فإنهم يثنون على الدهر، وإذا جاء بما يكرهون فإنهم يسبون الدهر، ولا الدهر يأتي بخير ولا بشر، الدهر هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال ومن هذا قوله لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول صرعته بقوتي ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة في مثل هذه المواطن ماذا تفعل، وإلا العكس مخالف. يعني مثل ذلك أو من هذا القول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقولن أحدكم تعس الشيطان، فلما يقول الإنسان يسب الزمان يعني الزمان كذا لما حصل له قدر مكروه، هذا منهي عنه، لأن هذا يعطي ما ليس أهلا وصفا هو ليس له، كما يعطي بعض الناس الشيطان وصفا هو ليس له. إنه لما كل ما يحصل له شيء مؤلم أو نحو ذلك يقول تعس الشيطان، هو الشيطان هو الذي يقدر على ذلك، هو الذي قدر ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إنه لا يسب الإنسان الشيطان لما يحصل له شيء مؤلم، لا يسب الشيطان، لأن هذا تقدير من الله عز وجل، الشيطان ما يقدر على شيء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك هو لما يقول تعس الشيطان لعنة الله على الشيطان لما يحصل له حاجة، كأنه بلسان حاله يقول أن ما حدث لي هذا من الذي أتى به؟ الشيطان. وهذا باطل. ولذلك قال لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول صرعته بقوتي، ولا هو صرع ولا هو شيء خالص، لكن الناس هي اللي أعطته هذه الصفة. نعم. ولكن ليقول بسم الله، يعني لما حصل له شيء مكروه مبغوض شيء مؤلم الأحسن أن يقول بسم الله، الأحسن أن يذكر الله عز وجل لأجل أن يطرد ابتداء عنه وساوس الشيطان، فضلا عن أن هذا فيه استرجاع لله عز وجل، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أن يقول أستغفر الله ونحو ذلك. وفي حديث آخر إن العبد إذا لعن الشيطان يقول أي الشيطان إنك لتلعن ملعنا، يعني إنك لتلعن ملعنا، يعني أنه هو أصلا موصوف بهذا، لكن زدته أنت أن وصفته بما ليس هو له، اللي هو لما حصل لك المكروه هذا فلعنته، كان ذلك بلسان حالك تقول إن هو الذي يفعل هذا، هو الذي يفعل هذا. يقول هذا قول أخذ الله الشيطان، وهذا قول أخذ الله الشيطان وقبح الله الشيطان، يعني هذا الذي يعني فيه تعبير للحديث، يعني أخذ الله الشيطان قبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أني نلته بقوتي وذلك مما يعينه على إغوائه. إنه كده هو يفرح جدا إن الناس كل ما واحد يصيب شيء يقول تعس الشيطان، قبح الله الشيطان، لعنة الله على الشيطان، هذا يزيد تعظما. ولذلك في الحقيقة ده يشبه في السياسة حاجة كده في السياسة اللي هم اليهود يعني عملوا عليها زمنا طويلا، والعرب مش وراهم والمسلمون مش وراهم على هذا زمنا طويلا، انه نجحوا ان هم يقنعوا المسلمين ان كل شيء في الارض بيحصل اليهود هم اللي يفعلوه، وتجد المسلمين صاروا في هذا، ولذلك تعاظم اليهود في الارض. لا الناس حتى في عالم السياسة بغض النظر الفاظ، نحن عالم السياسة نفسها التحليلات السياسية كل حاجة يقول لك اليهود اليهود وراها اليهود وراها، هم نعم ورا كل شر ويشعلون الحرب في كل مكان، لكن مش بالدرجة التي صار كل صغيرة وكبيرة هم يعني يفعلون. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. ومن ذلك نهيه أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي. شوف الكلام الرائع جدا، مع أنه هو عايز يعبر نفس المعنى، لأنه لقست نفسي عايز يقول هو أن يعني نفسي خبثت، يعني ما بقتش، ما هو كلمة الخبث يعني الشيء الخبث يعني الشيء المبغوض للنفس عموما، سواء كان بقى حسي كنجس أو معنوي كشيء مبغوض للنفس عموما، شيء في القلب شيء في البدن، فيعبرون عنه بالخبث، الشيء الذي يدخل على الشيء الآخر يعكره. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي، ومعناهما واحد، أي غثت نفسي يعني صارت معكرة كذا أو نحو ذلك، وساء خلقها، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه أو لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، مع إنه المعنى واحد، لكن التعبير اختيار الألفاظ، اختيار الألفاظ، حتى الناس يقولون الملافظ سعد، اختيار الألفاظ فعلا مطلوب، زي ما ذكرنا المثال في أول الكلام كده، أن تجد وفي البيوت وكل الناس في البيوت للأسف نسبة كبيرة يعني من الناس تستعمل مثل هذه الألفاظ، تلاقيه مثلا بيقول على الشيء الغير نظيف مثلا كذا هذا اللفظ، والأولاد يأخذون هذا اللفظ ويتدارجونه فيما بينهم في الكلام ونحو ذلك. ومن هذا القبيل بقى كله، وإلا أهل في الحقيقة اختيار المنطق تجد ألفاظهم يعني يختارونها ويتحسسونها، وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده الواجب على المسلمين، ولا سيما لا سيما المربين والمعلمين والمتصدرين للعمل الدعوي ونحو ذلك، لابد أن تكون هذه المعاني محفوظة. يعني أنا أذكر مثلا على سبيل المثال لفظ مثلا استحمام واللفظ اغتسال، بلا شك مع أن لفظ استحمام لفظ يعني ينفع في اللغة، بس أنت لما تسمع يعني معذرة يعني نحن لما تسمع مثلا أخت بتقول أنا راح أستحمى أحسن، ولا لما تقول أنا رايحة أغتسل أو أنا رايح الحمام مثلا، أو مثلا لفظ واحد رايح يقضي حاجته مثلا يقول أنا داخل الحمام أفضل، ولا لفظ آخر في ألفاظ أخرى كتير جدا الناس بيستعملوها، وخصوصا في الأرياف وكده تجد ألفاظ يعني إيه خشنة جدا وليها ريحة كمان. فهذا كله من عدم اختيار الألفاظ وحسن المنطق في اختيار الألفاظ. قال ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا، وقال إنها تفتح عمل الشيطان، وأرشده إلى ما هو أنفع منها، وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل. وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائدة، فإنه غير مستقبل لما استدبر. خلاص ده قدر إيه وانتهى. فأنا لما أقول لو كنت فعلت ده هو أصلا انتهى القدر. قال فإنه غير مستقبل لما استدبر، وغير مستقيل عثرته بلو، وغير مستقيل عثرته بلو. وفي ضمنها أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله عز وجل، ووقوع خلاف المقدر محال. نشوف الكلام العظيم ده، إن هو بيقول لو كان ولو لو بخلاف القدر اللي وقع. هو أنت كنت ظان إن في قدر تاني؟ هذا معنى الكلام. هل كنت تظن أن هناك قدر آخر؟ هو القدر واحد ربنا قدره وهو الذي وقع. فلا يجوز لك أن تقول لو كنت فعلت لكان، أصلا ما كان سيكون أبدا، عمره ما يكون، هذا شيء محال. ولذلك المؤمن حاله عند ذلك يختار بقى المنطق المناسب، قدر الله خلاص قدر وما شاء فعل. فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا، وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بلو. حتى لو هو إنسان مؤمن بالقدر لكن هذه اللفظة ظاهرها الاعتراض وحرام لا تجوز. فإن قيل فتلك الأسباب التي تمناها من القدر أيضا، قيل هذا حق ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه. يعني إن قيل هذه الأسباب التي تمناها من القدر أيضا، يعني واحد بيقول مثلا يعني هو حط السيارة مثلا بتاعته حطها في مكان غير أمن سرقت، فيقول لو أني كنت تركتها في الجراج ما سرقت. هذا الكلام لا يجوز شرعا لأن القدر وقع، إنما يقول قدر الله ما شاء فعل. لكن لا مانع أن يذكر السبب ويقول أنه لعل من تقدير الله عز وجل أني لم آخذ بالأسباب الإيش الصحيح. هذا من هذا الوجه نعم، لكن لو خلاص انتهى لا يجوز. يقول فإن قيل فتلك الأسباب التي تمناها من القدر أيضا، قيل هذا حق ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فإذا وقع فلا سبيل إلى دفعه أو تخفيفه، بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل الفعل الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض. يعني المثال اللي احنا ذكرناه هذا إنه يتمنى ما لا مطمع فيه، يتمنى أن السيارة في الجراج دلوقتي، هل هذا يصلح؟ هي أصلا سرقت خلاص. الواجب عليه ماذا؟ أن يسعى في الأسباب التي بعد هذا القدر لتخفيف هذا الضرر، لدفعه نحو ذلك. إنما يتمنى أن لو السيارة كانت ولم يكن القدر قد حصل، هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه خلاص انتهى ووقع، فما عليه إلا أن يقول قدر الله وما شاء فعل. وهذا التمني، هذا التمني عجز. يعني يقول ابن القيم عن هذا أن هذا التمني عجز، لأن هذا التمني تمني لإيش؟ لمحال. قال فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس وهو مباشرة الأسباب، فهي تفتح عمل الخير، وأما العجز فيفتح عمل الشيطان. الله سبحانه وتعالى يحب الكيس ويكره العجز. الكيس يفتح أبواب المباشرة والأمل، أما العجز والعياذ بالله فيجعل الإنسان لا يعمل. نعم. قال وهو مباشرة الأسباب، فهي تفتح عمل الخير، وأما العجز فيفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه صار إلى الأماني الباطنة. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما، لاحظ الترتيب بقى اللي في الحديث سبحان الله، والالتفات ابن القيم لهذه المعاني التي في الحقيقة قلما يلتفت إليها يعني من العلماء مثل ما يلتفت ابن القيم رحمة الله عليه. يعني هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز، الحزن مش الحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. يقول هو ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال فمصدرهما، فمصدرها كلها عن العجز والكسل. الستة دي اللي كل اتنين مقرنين ببعض دول مصدرهم وأصلهم وسببهم وسبب وجودهم العجز والإيش والكسل. قال وعنوانها لو، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، وأصل المعاصي كلها العجز، أصل المعاصي كلها العجز. فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها. فجمع في هذا الحديث الشريف أصول الشر وفروعه ومباديه وغاياته وموارده ومصادره، هو مشتمل على ثمان خصال، كل خصلتين منهما قرينتان. فقال أعوذ بك من الهم والحزن، وهما قرينان. الهم والحزن الاثنين اخوات. الحزن على فكرة اللي هي الشدة والغلظة، مش هو الضبط هنا. الحزن مش هو هنا الحديث، حديث الحزن من الهم والحزن، إن الهم والحزن قرينان. نعم. قال فإن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع مستقبل فهو يورث الهم. الفرق بين الهم والحزن إيش؟ إن الحزن لألم فات، الحزن لألم فات، والهم لألم آت. هو ده الفرق، إنه إنسان حزين يعني إنسان أصابه شيء فحزن، إنسان مهموم يخاف من شيء آت. الحزن لما فات، الهم لما آت، ده باختصار يعني. وفي آية في القرآن جمعت الثلاثة، والعياذ بالله، الحزن والهم والغم ذكر فيها، الآية بتاعت سورة الأنفال، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير ما تعملون. وبعدين بعدها تقريبا الآية اللي فيها لا لا، في آية فيها الثلاث بس أنا راح من بالي دلوقتي، في آية فيها الثلاث مذكورين، الثلاث الهم والحزن والإيه والغم، عافانا الله وإياكم. فالغم للحاضر، عافانا الله وإياكم، الغم للحاضر، الهم للآتي، الحزن للماضي. ولذلك لما إنسان يعبر عن شيء يؤلمه في الوقت الحاضر اسمه غم مغموم، عن شيء يحزنه في وقت ماضي يبقى اسمه حزن، عن شيء يؤلمه في وقت آتي أو مستقبل يسمى هم. نعم. قال فإن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع مستقبل فهو يورث الهم، وكلاهما من العجز، فإنما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر وقول العبد قدر الله وما شاء فعل، وما يستقبل لا يدفع بالهم بل إما أن تكون له حيلة في دفعه، يعني يسعى في الأسباب ومباشرة الأسباب عشان يدفع عن نفسه الهم فلا يعجز عنه، وإما أن لا يكون له حيلة في دفعه فلا يجزع. أم إسماعيل عليها السلام لما فقدت الماء أصابها هم وغم، لأنه حاضر وإيه وآتي، فهي باشرة الأسباب، وهذا هو حال المؤمنين أصحاب العقيدة الصحيح. ولما عجزت عن الأسباب ما جزعت وكان ظاهر على حالها من أول لحظة، إذن لا يضيعنا. نعم. قال فلا يجزع ويلبس له لباسه من التوحيد والتوكل والرضا بالله ربا فيما يحب ويكره. والهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، فهما حمل ثقيل على ظهر السائل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الهم والحزن. ومن حكمة العزيز الحكيم تسليط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه ليردها عن كثير من معاصيها. الكلام ده والله يا أخونا كلام رائع جدا، كلام ابن القيم ده، وركزوا كده معاه في فوائد يعني إيمانية عالية جدا. يقول من حكمة العزيز الحكيم تسليط هذين الجندين على القلوب اللي هم الهم والحزن على القلوب المعرضة عنه ليردها عن كثير من معاصيها، عشان لما هي يصيبها الهم والحزن هيحصل لها ايه؟ عزيمتها هتقل. ده اذا كان الطائع نفسه لما يصيبه هم وحزن عزيمته بتقل، فيقوم يقل عن المعاصي. ولا تزال هذه القلوب في هذا السجن حتى تخلص الى فضاء التوحيد والاقبال على الله. تعبيرات رائعه جدا في الحق. لا تزال في هذا السجن اللي هو سجن الايه؟ الهم والحزن. امتى يخرج من السجن ويطلع للفضاء الحريه بالتوحيد والاقبال على الله؟ التوحيد بقى عايزه تفصيل طويل خالص، لكن في جمله انه يعلم ان الله عز وجل موصوف بكل اوصاف الجمال والكمال والقدره والقهر والعزه والاعطاء والمنع وكذا، فيعلم ان ربه هو الذي بيده كل شيء، فعند ذلك يرفع عن نفسه الهم والحزن. ولا سبيل الى خلاص القلب من ذلك الا بذلك، ولا بلاغ الا بالله وحده، فانه لا يوصل اليه الا هو، ولا يدل عليه الا هو. واذا قام العبد في اي مقام كان فبحمده وحكمته اقامه فيه، يعني اقامك في طاعه، في صلاه، في عباده، في سجود، في ركوع، في قيام، هو الذي اقامك فيه. نعم. ولم يمنع العبد حقا هو له، بل منعه ليتوسل اليه بمحابه فيعطيه، وليرده اليه، وليعزه بالتذلل له، وليغنيه بالافتقار اليه، وليجبره بالانكسار بين يديه، وليوليه بعزله اشرف الولايات. يعني انه يوليه بعزله، عزله عن محب الدنيا، اشرف الولايات انه هو باقترابه من ربه. وليشهده حكمته في قدرته ورحمته في عزته، وان منعه عطاء وعقوبته تأديب. كلام رائع جدا في الحقيقة. إن منعه عطاء وعقوبته تأديب. لما يمنع يعني عبده هذا عطاء منه سبحانه وتعالى، باعتبار أنه لما منعه أعطاه الالتجاء والافتقار والانكسار والتضرع ونحو ذلك. وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه إليه. لما يسلط أعداءه عليه على عبده، يوم العبد ده يهرب من الأعداء يروح فين؟ إلى أين يذهب؟ أفروا إلى الله. يقول والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه، وأعلم